اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا بأن السلام تارة يقع في الاضطرار إلى معين وأخرى إلى غير معين. أول سلام مثل معين وما استنى بالله المثال صلوا بهمكم. كان هناك إناءان، واحد بارد واحد ليس بارد، صلوا بهمكم. كان هناك إناءان، واحد بارد واحد ليس بارد. والشخص اضطر الى طبيعي لعن شدة حرارة الجو الى المعين، يعني الى البارد، هذا الى معين. فلا اشكال في انه بسبب الاضطرار يجوز الى اغتسال، ونحن فاضلين انه يعلم بحرمته بنجاسة احدهم حرمة احدهم. انما الكلام في الثاني، هل يجوز حينئذ استعمال ثمالة ولا لا؟ جبنا تارة يفرض بان اضطرار سابق قبل العلم الإجمالي وأخرى بعده. إذا كان قبله يعني اضطريت لحرارة الجو وذهبت إلى الثلاجة لأشرب ماء بارد، وإذا أهل البيت قالوا بأنهم وقعت نجاتتي إن هذا الإناء المجد في الثلاجة أو الإناء الساخن المجد صار في الثلاجة. هنا لا إشكال بين الأعلام، واتفق الشيخ الأحمد مع الآخر في أنه الثاني أيضا يجوز ارتكابه باعتبار أنه لا علم بنجاسته وإنما أن تفرده في الضرر. هذا عرضنا بحث مهم. لا يعني العلم إهمال المفروض حدث، متى حدث هذا العلم؟ بعد الإحترام، لا انه قبل الاضطرار موجود العلم بالاسم. فالان ما دام حدث العلم بالنجاه بعد الاضطرار، فما اتمكن ان اقول والله اعلم بتوجهي اجتنب اليه، اجتنب موجه الي لا قبل الاضطرار اتمكن تقول يعني ما عندك علم ثاني، ولا بعد الاضطرار اتمكن تقول لعل المسار اليه هو. فإذا أعلم بتوجه السليم ما موجود، وإنما أشوف جهد جيد، بل عندك علم بوقع خاطر. هذا ليس المدار، ليس المدار على العلم بوقع قطع المنجد، ليس العلم بوقع القطرة، بل العلم دينا بتوجه السليم، بتوجه التكليف، وإلا النجاة وحدة بلا تكليف لا فائدة فيه. وأما إذا كان الاضطرار بعد العلم الإجمالي، كما مثالها، كما إذا فرض أن المكلف قبل أن يضطر إلى شرب البارد أي قبل حرارة الجو كان يعلم بنجاسة أحد الإناءين، ثم طرأت حرارة الجو واضطر إلى شرب البارد، هذا أطلق الشرب فقد وقع، وعما ذكر بعده فقد وقع. الاختلاف بين الشيخ الأعظم والآخر. الشيخ في الرسائل ذكر أن الثاني يجب الاجتناب عنه، أن الثاني يجب الاجتناب لتقريب أن المكلف ما دام يعلم قبل الإضطرار وقبل حرارة الجو يعلم بهم بتوجه اجتنب إليه، فهو ملزم بترك شنو؟ إلى الإناء. فإذا طرأ الاضطرار بعد ذلك إلى صرب البارد فمن باب الجنح بين الحقين. وقانون الضرورة تقدر بقدرها محكوم بجواز شرب البارد للشنو الطرف ووجود ترك الآخر. مولانا دليل بل مولانا للعلم الإجمالي للعلم الإجمالي السابق قبل وأما الآخر فذكر أن الثاني يجوز ارتكابه لأننا نحتمل أن النجس هو المضطر إلى أي بارد ومع هذا الاحتمال لا علم إجمالي بعد الاضطراب لا علم دينه بتوجه الإسلام. بل هناك شك بدوي وهو مجرى البراءه هكذا ذكر قدس سره وصحيح ما ذكره الشيخ الأعظم ولكن لا بالبيان الذي تمسك به بل لأن المورد يدخل في العلم الإجمالي المردد بين الفرد الطويل والقصير وبتوضيح ذلك نذكر مثالا للدوران بين الطويل والقصير ونبين نكتة تنجيز ثم نبين كيف أن مقامنا يدخل في ذلك. أما مثال الفرد فهو ما إذا فرض أن المثلث قد جزم بأنه نظرا ولكنه مردد بين كونه قد نظر زيارة الجامع فترة شهر أو زيارة عاشوراء فترة سنة إنه في هذه الحالة يحكم العاقل ديما ابن رسم تشنين بلزوم امتثالهما معا فتجب زيارة الجامعة كل يوم لفترة سنة وعاشوراء كل يوم لفترة سنة. وإذا قيل هذا إشكال يلا شلون تجاوبون عنه؟ إذا بين نقطة التنزيل لكن بلسان قيل والبعض. وإذا قيل إن المثلث إذا زار الجامعة فترة شهر وانتهى الشهر فلماذا يجب عليه زيارة عاشوراء ما بعد الشهر بعد الالتفات إلى أنه عند انتهاء الشهر لا يعلم بعد انتهاء الشهر لا يعلم بشنو بتوجه التكليف إليه إذ لعل المنظور هو الجامعة وحيث قد تحقق فلا تكليف موجه إليه وذاقيله هاتم يجب وذاقيله كان الجواب هاي شوفه شلون نجاوب عنه ها دون شغال يخمه ما عنده أجنب شغال كان الجواب لا كان الجواب إن المكلف قبل أن يشرع الامتثال كان آنذاك عنده علم بتوجه التكليف وكان العقل يحكم بلزوم الاتيان بهما معا وحكم العقل هذا لا يزول بالاتيان باحدهما والا لم يكن حاكما يلزم فلفل فار والا يلزم فلفل فار وعدم كونه حاكما به لزوم انفصالهما معا وبهذا تتضح النص ايضا في مساله ثانيه هي فائده جانبيه اقولها مفيد لطيفا وهي انه لو غسل احد الاناء او اريق في البالوعه أو تناوله المكلف عصيانا فلماذا يجب الاجتناب عن من؟ عن الآخر إن النكتة هي ما أشرنا إليه وحاصله إنه حينما كان الإناءان موجودين يحكم العقل بلزوم اجتنابهما وهذا الحكم لا يزول بإراقة أحدهما أو بفقده أو هذه هي فكرة فرد القصير والطويل ونكتة تنجيل العلم فيه. لا لا خصوصية لا إيه إيه لا لا مو عن لكنه لا ما له خصوصية، ولكن نقول دائما حينما يفقد أحد الإناءين أو يخسر أو يشرد المورد يصير قصير وطويل من باب الواقع. كذلك احنا دعم هكذا انتظروني هنا ان شاء الله نتعرف الى هذا او ما هو قريب منه. ولتطبيق ذلك في مقامنا نقول إن المكلف قبل أن يطرح عليه الإضطرار كان لديه علم بتوجه اجتنب إليه، ولكنه مردد بين القصير والطويل. فإنه إذا كان موجها للماء البارد فهو قصير ينتهي بحرارة حرارة الجو ومجيء الصيف، وإن كان متوجها للإناء الآخر فهو مستمر إلى الأبد. وما دام له قبل طروء الإضطرار علم مردد بين القصير والطويل، والعقل يحكم بمن بوجوب الاجتناب، فيلزم ترك البارد الى جاوبني احسنت الى طروء الاضطرار، وترك الاخر الى الابد. هكذا يحكم العاقل قبل طروء الاضطرار، ولا يزول حكمه هذا مولانا بمن بطروء الاضطرار، والا يلزم شنو؟ قل في الفرق هكذا يمكن أن يقال في توجيه وجوب الاجتناب عن الإناء الثاني بعد طروء الاضطرار على الأول البارد. وقد تراجع الآخندون في حاشيته على الرسائل عما ذكره في الكفاية لنفسي هذا البيان، وقد قيل إن هذا التراجع من الآخوند عما في الكفاية حصل في دورته الأصولية الأخيرة. إلا أن بعض تلاميذه وهو الشيخ مرزا علي الإيرواني صاحب الحاشية المعروفة على المكاتب بقي مصرا على شنو؟ جواز ارتكاب الثاني وفقا لما في الكفاية. وذكر في وجه ذلك في كتابه المعروف بنهاية النهاية، هذا بعد شلون اسم ما ادري يعني، نهاية النهاية في شرح الكفاية الجزء الثاني صفحة 126 أن المكلف بعد اضطراره إلى البارد إلى تناول البارد لا جزم له بتوجه شنو؟ اجتنب إليه، وتصير الشبهة بدوية فتجري البراهة. وإذا قلنا له إن لازم رأيك هذا أن المكلف لو أراق أو طهر أو شرب أحد الإناءين جاز له مولانا شنو؟ تناول الثاني. لأجاب الإيجاب وقال نعم نعم نعم نعم بل بعد إراقة أحدهما يجوز ارتكاب السنة. فأنت أرق واحد الطريقة هذه ها؟ يعني أتوا قبل الإراقة، مو أنه هذا إيه؟ يعني ما يمكن أن يبقى إلى الأبد. أرق أحدهما، إذا أرقت واحد اشرب الثاني لأن ما عندك بعد علم لتوجه الثاني، أو طهر واحد وارتكب حينئذ الثاني، وهكذا هكذا ذكر قدس سره. طبيعي ما احنا ما اعترنا على وجود موافق واضح له في هذا الرأي، لكنه رأي على أي حال، بس المشهور بين الأغاين بين الأعلام أنه هذا باطل على أي حال. ويمكن رده في أحد وجهين. ألف ما تقدمت الإشارة إليه وحاصله إن المكلف بعد الاضطرار أو إراقة أو تطهير مولانا أحدهما، وإن لم يكن له مولانا له علم بالتكليف، جزم بالتكليف وتوجه اجتنب إليه، إلا أنه قبل ذلك كان علم بتوجه التكليف وكان العقل حاكمة لوجوب الاجتناب عنه، والعقل لا يرفع يده. عن حكمه وإلا يلزم خلف الفرض والتهافت واللعب في حكم العقل. هذا البيان الأول، وهذا البيان الذي يذكره الأغايون تقريبا وبعض صاحب الكفاية وكذا وكذا وجماعة البقية. البيان الثاني هذا الذي أدب الأبان، وهو لعله أمتن من السابق وأخطر، وحاصله صحيح بعد الاضطرار لأحدهما أو إراقته أو لا علم بالتكليف، بل هناك منه شك، ولكن بالرغم من ذلك لا تجري البراءة، لأنه ليس شكا بالعدد كم، يعني شوية أوضح، ليس شكا ليس شكا في توجه وحدود التكليف، حدود التكليف، بل هو شك في سقوط التكليف. والشك إنما يكون مجرى للبراءة لو كانت الحدوث، وهي هاي نفس لطيفة مختصرة الرمادي شك، بل والشك إنما يكون مجرى البراءة لو كان شكا في الحدوث دون ما إذا كان في السقوط. والوجه في ذلك، أما بالنسبة للبراءة العقلية فواضح، حيث إن العقل بناء على قاعدة شنو قبح العقاب بلا بيان يحكم بقبح العقاب إذا شك في توجه التكليف دون ما إذا شك في السقوط. وأما البراءة النقلية فلانصراف أدلتها إلى حالة حدوث. وعلى هذا لو سئلنا، هاي العبارة بعد، لماذا بعد إراقة أحد الإناءين يجب الاجتناب شنو عن الآخر؟ نقول لأن المورد ليس من موارد الشك في حدود التكليف بل في سقوطه. بس هذا المقدار كله هو بعد يسلم، إذا صفت إلى أنه شك في السقوط يسلم أنه البراءة بعد لا تجري، والبراءة لا تجري في مثل ذلك. اللهم صل على محمد وآل محمد.